من الشيطان الرجيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإدريس وذلك كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فاستجب لها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم